يعني في مسألة كيفية اليدين إلى أين يكون رفع؟ عرفتم الآن إلى أين يكون رفع؟ في الابتهال يكون يرفع قدر ما يستطيع حتى يبدو بياضه ويبطه. في غير الابتهال عادي قال العلماء تكون إلى حذو صدره وتكون مجموعة هكذا مضمون بعضها لبعض. أما بعض الناس يقول كذا لا نعم صحيح صحيح. أنا شوف بعض الناس يقول هكذا